عينيي انطلقت بحثاً عن الأفضل، كلمة تحدي الأعراف في الطب والفلسفة. إلها طالب الحقيقة، العقل دليلكم، رحلتنا مستمرة في سبيل المعرفة. أرواحي لا تجد قيمة حياة الفلسفة منذ الولادة، من بغداد إلى أوروبا البعد عيدة. كلماتي تنتشر مثل رمال الصحراء، الكيمياء والميتافيزيقا استكشفاتي، أسرار الوجود إلى الأبد. قد ينور من نقاط لكن بلا اعتدال، تجد الحكمة مكان الحقيقي بين الزيادة والإنكار، تجد الحكمة مساحة. أيها طالب الحقيقة، العقل دليلكم، رحلتنا مستمرة في سبيل المعرفة. أرواحي لا تجد قيمة حياة الفلسفة منذ ولادة، في هدوء تتأمل في الكتب التي كتبتها، فلتدوم بإرث لي حافظ على الحقيقة لسعي الحكمة. قلوبنا تتشابك ونحن نسعى للنور في دنيا الظلام. في الكتب تكتتت فلتدمني فيه لي حافظ على الحقيقة لسعي الحكمة. قلوبنا تتشابك ونحن نسعى للنور في دنيا الظلام.